سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بحضراتكم عبر الشارقة الفضائية، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مولانا الجليل الحمد لله على سلامتك، سلمكم الله دنيا وآخرة إن شاء الله. ويعني كيف كانت الرحلة العلاجية إلى ألمانيا؟ الحمد لله، من الله سبحانه وتعالى على الأهل بالخير، وهكذا يمن الله دائما علينا، فلا ندري كيف نحمد الله ونشكره. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. والله كنا نستمطر السماوات لكم بصالح الدعوات بالشفاء العاجل، ووضحت الإجابات، يعني كانت الإجابات مقروءة ومسموعة ومرئية. شفاكم الله وعافاكم. وهذا راية النبوة في بيتك إذن، يعني الله يرضى عنك. الحمد لله. حدث من فرج بعد الشد. نعم، بلا شك، بلا حدث شك. بأمر الله. هذا من كرم الله علينا، من فضل الله علينا وعلى الناس. ربنا يجعلنا من الشاكرين. الحمد لله. بارك الله فيكم. مولانا الجليل، مشاهدينا الكرام، موضوعنا في هذه الحلقة هو اليقين. ما هو اليقين تحديدا، وكيف نربط اليقين بما يحدث على أرض الواقع؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. كل الصفا وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني يعلمني الوفاء، ديني. مشاهدينا مرحبا بحضراتكم، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي مرة أخرى. أهلا بحضرتك مرة أخرى عبر الشارقة الفضائية. حياكم الله وبيا. فضيلة الشيخ، ونحن نقتفي أثرك في طريقكم للدعوة على المنابر وعبر الكاسيت وعبر شريط الفيديو على الإنترنت، تحت موقعكم الموجود، وفي مجالسكم الخاصة في البيت العامر، جعل الله ذخرا لكم إن شاء الله. تتحدثون دائما عن اليقين، فما هو اليقين؟ أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أما بعد، إذا أردنا أن يعني نوجز اليقين في كلمتين، هو بالنسبة للإيمان كالروح بالنسبة للجسد. نعم، هذا بإيجاز. يعني من لا يقين عنده لا إيمان عنده. فاليقين يعني ليس عبارة عن ثمرة، وإنما هو شجرة. شجرة، شجرة مثمرة، تثمر صبرا وتوكلا واعتمادا على الخالق سبحانه وتعالى، وانشراح صدر وهدوء بال وراحة بال ووثوق بما عند الله عز وجل، وأن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. هذا هو بإيجاز شجرة اليقين. فاليقين إذا خامر قلب العبد، طار في ملكوت السماوات، طار القلب ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الملمات، فيرى المنحة داخل المحنة، ويرى الخير داخل الابتلاء. هذا هو المنظور الذي يرى منه المؤمن مسألة اليقين. فإذا يعني خالف اليقين بشاشة القلب، وجدت هذا الإنسان كما كان الصحابة الذين تعلموا من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا، عليه الصلاة والسلام. يعني اليقين الذي يحرك الرسول في الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. نعم. اليقين الذي عند رسول الله، يعني ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. إذن القضية محسومة، لأن اليقين الذي كان عند الكليم إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، هذا يقين، هذا يقين. خليلك سيلقى في النار، يا إبراهيم ألك حاجة؟ كلا، منك فلا، من الله، من الله فبلا، اسأله، علمه بحال يغنيه عن سؤال. هذا يقين. هذا اليقين الذي غرسه، أو شجرة اليقين تلك التي غرسها الأنبياء والصالحون من الذين اقتفوا آثارهم، إن لم نغرسها نحن، يعني حدثت لنا يعني في الحياة يعني أقول انتكاسات إيمانية تجعل الإنسان متعلقا بالمادة كما يتعلق الغرب، الذي يعني لا يدين دين الله سبحانه وتعالى الحق، والذي لا يتخذ رب العباد سبحانه وتعالى ربا، وليس له هدف في الحياة إلا أن يعيش كما تعيش السوائم، البهائم الرتع. لا. أما اليقين يجعل الإنسان عنده من العزم ومن العزيمة ما قاله هذا الحكيم العربي عندما قال: قلت للصقر وهو في الجو عال: اهبط الأرض فالهواء جديبه، قال لي النسر في جناحي وعزمي وعينان السماء مرعا خصيب. بيا السلام. هذا يقين عند النسر. يعني إذا جعل الهواء الجديب جعله مرعا خصيبا. بما بما احد الصالحين يقول لو كشف الحجاب عني، لو يعني كشف الحجاب الذي بينه وبين الله، ما ازددت من الله يقينا. ما هذه الدرجه العجيبه؟ اذا هو يرى يعني بهذا المنطق، يرى بهذه الصوره، يقيني بالله يقيني. تمام، فيعني هذا هو اليقين. اما محاوره ومداخله فيعني اذا اردنا تفصيلا يعني اسمح لي اخذ من كلام فضيلتك جمله، يعني ان يرى من لديه اليقين المنحه داخل المحنه، والخير داخل الابتلاء او الشر. دعنا نترجم هذا على ارض الواقع. تعالى نترجم بالامس القريب الزلازل والفيضانات والعواصف وهذه انواع الابتلاءات التي هزت الكره الارضيه باجمعها وانسحبت على كثير من الدول البعيده حتى بالرقعه على الارض الممتده. كيف تفسر هذا من وجهه نظر الدين؟ ولماذا ذهب الخوف والذعر والفزع في قلوب الناس حتى المسلمين منها؟ اولا الهزات ليست في الأرض، يعني حدثت في الأرض نعم، لكن الهزة الأساسية التي تحدث في قلوب مدعي الإيمان أو في قلب مدعي الإيمان أو قلب المتمسلم مدعي الإسلام، فهزة قلبه أقوى من أي مقياس على مقياس ريختر. يعني إذا اهتز القلب وجف واضطرب، هذا دليل على أن هذا الإنسان لم يتخذ الله وكيلا بعد. الخوف امر طبيعي، ان اخاف، لكن الخوف الذي يعني يصل بالانسان الى الذعر والى القلق والى ان يبحث، يقول في نفسي ابحث عن مكان امن، هذه المنطقه تبع حزام الزلازل وهذه المنطقه خارج حزام الزلازل، هو يجب ان يبحث عن المنطقه التي داخل حزام الايمان. الله، فاذا دخل الله في معيه، يعني في معيه الله سبحانه وتعالى في داخل حزام الإيمان، هذا إنسان لا تهزه العاصف، كما وصفت عائشة أباها أبا بكر، قال لما مات رضي الله عنه قالت رحمك الله يا أبتاه، كنت كالجبل الأشم لا تزلزلك العواصف ولا تزيلك القواصف، وكنت كالبحر يهدأ حتى يلعب الصبي فيه بحجر ثم يثور حتى تخافه الحيتان فيه. فانظر الى هذا الوصف لهذا الانسان العظيم الذي يوصف بالوداعة. لماذا؟ لان اليقين الذي عنده رضي الله عنه لما حدثت الردة، وهذا ايضا القضية ليست في الزلزال الخارجي، المصيبة في الزلزال الداخلي. نعم، يعني المصائب هي مصائب في ذاتها، والابتلاءات هي ابتلاءات في ذاتها، لكن قلنا من قبل هي تكبر وتصغر بمقدار صغر وكبر حجم الإيمان واليقين داخل قلب المؤمن. يعني هنالك من رأى هذه الهزات الزلزالية أمرا هينا، لأنه يدرك أن له ربا، وهذا الكون ملك لرب العباد سبحانه وتعالى. فإذا تصرف المالك في ملكه سكن الإنسان وعلم أن هذا الأمر إنما يجري بعين الله عز وجل، ونحن في هذه الدنيا خلفاء عن الله في الأرض، فيجب أن أخاف ليس من الزلزال، أخاف من زلزلة الإيمان داخل قلبي، أخاف من هزة الإيمان داخل قلبي، أخاف من ضعف الإيمان، أخاف من سوء الخاتمة، أخاف من قال العلماء إياك يعني حاذر أو احذر الغارات التي تغير عليك. قال وما الغارات؟ قال أن يغير أصحاب المظالم على حسناتك فيأخذوها يوم القيامة. هذه زلزلة، هذه مصر يعني أعمل جبال من الحسنات وأتعب فيها وأخلص النية ثم تذهب إلى من ظلمته، إلى من لهم حقوق عليه، أتدرون من المفلس؟ هذا هذا هذا أمر. فقضية يعني الناس الذي عندهم من اليقين إذا هزتهم الأحداث، هزت الجزيرة أحداث الردة، ووصل الأمر أن أبا بكر يقول يعني سبحان الله، انظر إلى أن العرب كلها انتفضت لما غاب مناط الاستقرار الذي يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لأنفذن بعثة أسامة حتى لو جرت الذئاب أو الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين. وصل الأمر أن كبار القواد وكبار الصحابة كانوا يبيتون مع أبي بكر داخل المسجد تحسبا لأن أي هجوم يهجم على المدينة. ولكن أبا بكر من العجب لما يعني يستشير عمر في قضية حروب الردة يقول له يا خليفة رسول الله، يعني قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها إلى آخر الكلام. قال عجب لك يا عمر، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ أجئتك لنصرتي فتجيئني بخذلانك؟ يا عجب يا أخي، شخصيات متباينة. ولذلك ليس يعني على نافلة القول، أو ليس من نافلة القول، ليس أبو بكر وعمر نموذجان مختلفان، هما نموذجان متكاملان. نعم يتكامل، هذا ضعف في حينه وهذه قوة في حينها. أيضا وظهر في موقف موت الرسول عليه الصلاة والسلام نفس القضية، نفس القضية. فإذا هذه الهزة وهذا الزلزال الأشد في موت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحملها عمر، لقد ذهب للقاء ربه كما صنع الكريم، ومن قال إن الرسول قد مات لأفرقن بين رأسه وجسده. ولما يقرأ أبو بكر عليه الآية، هذا الزلزال الذي عنده، إذا الزلزلة الخارجية تهدأ بقدر ما في قلب الإنسان من يقين وتوكل. فما الذي يحدث عند الناس الآن؟ الناس تنصت الآن إلى علماء الزلازل، ونحن نقر العلم وأهله ونقر كلام العلماء، وديننا يدعو إلى أن ندرس الظواهر الكونية حتى يحتاط الإنسان لنفسه، ليس فيها مشكلة. ولكن هل الكلام في الزلازل والكلام في الزلزال شدته كذا وشدته كذا، وأن هذه الدولة قد يأتيها كذا وهذه الدولة قد يأتيها كذا، هذا يصيب مركز للزلازل وتسعة درجة على مقياس ريختر ومركز أرصاد لرصد الزلازل، والله العالم هاجى وقامت ثورته. يعني لماذا؟ لأن نور الإيمان لم يسيطر على القلب بعد، فإذا سيطر نور الإيمان واليقين على قلب الإنسان هدأ الزلزال داخل النفس، وما أثر الزلزال الخارجي إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. بمعنى أنني يعني مشيناها خطى كتبت علينا وما كتبت عليه خطى مشاء، ومن كان بنيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وهذه قصة من قصص بني إسرائيل التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصدق ولا نكذب، لكن ما يوافق العقيدة نأخذ منها الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن. رجل في مجلس سليمان يجلس فيرى رجلا يطيل النظر إليه طوال الجلسة، فتعجب ضيف سليمان من هذا الذي ينظر، كلما نظر إليه وجده شخصا بصره إليه، يحد يقول له هكذا فحدق النظر شيء مخلق يعني. فغادر هذا الرجل الذي ينظر إلى ضيف سليمان، غادر المكان. قال يا نبي الله، من هذا الذي كان عندك أنفا؟ قال لما؟ قال أريد أن أعرفه. قال هذا ملك الموت، وكان يعني يأتي في صورة رجل يجالس. فارتعب الرجل، حدث له زلزال داخلي، زلزال داخلي روحه يعني ينظر إليه، يعني ما لا يريد أن يتسلى معها، يعني يطيل النظر إليه. ففي اليوم التالي ما جاء ضيف سليمان يجلس عنده، فلما جاء ملك الموت يسأله نبي الله سليمان، كنت تطيل النظر إلى رجل يجلس عندي البارحة، لماذا؟ قال أمرت في الصباح، أمرت أن أقبض روح هذا الرجل في المساء في بلاد الهند، فكنت أنظر إليه متعجبا، من ينقل إلى هناك حتى أنفذ فيه أمر الله. يا الله، لا إله إلا الله. إذن القضية ليست قضية، لأن بمعايير البشر لا تستقيم، لأن الرجل طلب من سليمان أن ينقله بساط ريح إلى بلاد الهند لما خاف. يا الله، يعني ينقلني عن مركز الزلزال، يعني ينقلني بعيدا عن مركز الزلزال، فذهب إلى الهند، فذهب إليه ملك الله، ذهب إليه الزلزال هناك. إذا أينما تكون يدرككم الموت. سبحان الله. حتى إن من القصص الذي سمعناه في الأخبار والتي جاءت على الزلزال الأخير في الأسبوع الماضي أذيعت، أن حدث انحسار مفاجئ للماء سليم، فظهرت الأسماك، ففرح السياح والذين على الشاطئ من هذا المنظر العجيب، أن ينحسر ماء البحر لمدة طويلة كيلومتر تقريبا. فاندفع الناس فرحين بانحسار الماء، ثم جاءت الطامة بعد ذلك، جاء المد، وسبحان من يمسك البحر ومن يرسل فيه المد والجسر، وسبحان الله. فالزلزلة التي حدثت في قلوب الناس دليل على أن شجرة اليقين ما زرعت بعد، لو زرعت لأثمرت. طب يعني دعني أسأل سؤال نقترب به أكثر من المنطقة التي نعيش فيها، هل لمنطقتنا نصيب مما يحدث من قضاء الله الكوني الذي يحدث الآن على الأرض؟ أولا، قضاء الله عز وجل يحدث سواء علمنا أم لم نعلم، وسواء عرفنا أم لم نعلم، وسواء قال العلماء أم لم يقولوا، هذا أمر. لا. يعني قال يا داود أنت تريد، حديث القدسي، أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، و وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. الله، قضية منتهية. إذن القضية هنا منتهية. خلاص طيب. لابد أن يكون اليقين هكذا فضلت. وإلا ما ما ما ما زرعت شجرة اليقين بعد. لم تزرع. لأن الأمر سبحان الله يعني دع الله يختار لك. قال علماؤنا اختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. دع الله يختار. اختار ألا تختار. ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة. صح. إذا الخيرة من عند الله سبحانه وتعالى. من ولا مبعدين إذا قضى الله. قال علماؤنا ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. بمعنى أن أنا الله عز وجل توكل لي في الكون أياما محددة. فالناس في خوف من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر. لماذا أنتظر الغد وأنادي على قلبي؟ لأنتظر القلب وأنا منشرح الصدر، لأنتظر القلب وأنا موقن بالله، لأنتظر الغد وأنا محسن العمل، لأنتظر الغد وأنا تائب إلى الله، لأنتظر الغد وأنا مستعد للقاء الله. سلمان الفارسي حكيم الصحابة كان يقول كلاما عجيبا، ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاثة أحسنتني حتى أبكتني. قالوا ما هي سلمان؟ قال الثلاثة التي أعجبته حتى أضحكت: مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أساخط عليه ربه أم راضي. هذه الثلاثة التي أعجبته حتى أضحكت. والثلاثة التي أحزنت: فراق الأحبة محمدا وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله عز وجل. لو شغلنا بتلك ما هزتنا الزلازل أو براكين. فإذا كان لمنطقتنا عافاها الله وعافى كل بلاد المسلمين وعافى الناس جميعا من من من من من, من شر هذه الابتلاءات، يعني نسأل الله الـ الـ الـ الـ الـ أن أن أن يسكن الله الأرض وأن يهدي الله الناس. معذرة، هول المطلع الذي قالها سلمان ما معنى؟ أن نخرج من قبورنا إلى إلى إلى إلى الحشر. وهذه الزلزال الحقيقية. زلزال الأرض زلزالها، هذا هو الزلزال الحقيقي. هذا توكيد زلزالها توكيد، لأن هذا هو الزلزال الحقيقي وما عداه لعب. يعني ما حدث الآن لعب. تسعى اختر هذا لا يساوي لا. الزلزال الحقيقي أن تسير الجبال. إذا الجبال سيرت سلم يا رب سبحانه، أن تصير إذا البحار تنفجر عما فيها، لأن هذا تحت هذه المياه هناك نيران تفجر تعود الخاصية في المياه إلى حجرت تفجر سبحان الله. وبعدين يوم تودر الأرض غير الأرض والسماوات، هذه المسائل سبحان الله، أن تصير الجبال كالعهن المنفوش حول المطلع. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولذلك قال العلماء يعني هذه زلزلة بمفهومنا نحن فضيلة الشيخ، يعني سوف يحدث زلزال هكذا كما يحدث الآن ولكنه قوي مثلا؟ لا لا لا، هذه صورة مصغرة من الزلزال. نعم. لا لا هذا لعب فعلا. قال رب العباد إن في الآية الكريمة إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والتنكير هنا يعني لأن الأمر لا لا لا يعني يفوق الوصف لدرجة أن سبحان الله العظيم قال: يوم ترونها تذهل كل مرضاة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وأم الحوامل الأرض، يعني ليست الحوامل من النساء فقط، أم الحوامل هكذا. لا، أم الحوامل الأرض تخرج ما فيها، تحدث أخبارها يومئذ، تحدث أخبارها بما حدث عليها من خير وشر، وتخرج ما في داخلها مما خبئ فيها من أجداث وجثث وسبحان الله، وهم كل يخرج سبحان الله. فالقضية ليست بالسهولة المتخيلة. فالإنسان لما يشغل باله بالبحث عن حسن الخاتمة تزرع شجرة اليقين في قلبه، فتأتي مثل هذه الحوادث. نعم يهتز الإنسان له، ولكن لا يعيش في خوف مرعب. بالعكس الإنسان يخاف ألا يقبل منه العمل، يخاف ألا يكون مخلصا، يخاف أن يسلم منه الإيمان. الرجل الذي دخل وجد رجلا حزينا في المسجد، قال: ما لك؟ قال: دخل لص عندنا البارحة فسرق ما في البيت. قال: يا رجل احمد الله أن لم يدخل لص الحسنات إلى قلبك فيسرق منه الحسنات. الله الشيطان يا الله. انظر إلى هؤلاء الذين يقررون المسائل. هؤلاء أثمرت ولذلك العجيب في الصحابة والصالحون أن المسألة ليست عندهم علم اليقين، لا، سكت عندهم عين اليقين، لأن حق اليقين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وتلك يعني درجات عظمى في يعني في مسألة اليقين. طيب يعني إذا طالما تطرقنا إلى هذه النقطة، نعم. يعني دعني بس يعني فقط ننهي ما بدأته من أحداث. هل هذه الكوارث التي حدثت على الأرض وتسببت في هذا الذعر والخوف الذي نشأ في قلوبنا جميعا، وأنا عدت نطلب الأخبار عبر شاشات التلفزة، هل هذا مناف للإيمان ولليقين؟ هذه العملية تفضح إيماننا، مثل هذه الأحداث والحوادث والابتلاءات والاختبارات، يعني تفضح إيماننا. لماذا؟ اسأل أي مسلم بعد الحلقة هذه، أو اسأل أي أخوة من الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. نعم. يعني تقول له أنت تحب الله؟ يقول نعم. وتحب رسول الله؟ يقول هذا أمر يعني سبحان الله لا, لا, لا, لا, لا خلاف على ذلك. نعم أحب الله وأحب رسوله. طيب تحب أن تموت اليوم؟ لا. يعني والله أصلا عندي أطفال أريد أن أربيهم، وبعد الأطمئن عليهم. إذا هذا إنسان كما يقول لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي إنهن من الضعاف، حاضر أن يرين الموت بعدي وأن يشربن رقا بعد صف. وذلك كان بعضهم يأتها مخافة يعني لا يعني فضل تأخ أو, أو, أو, أو سوء أدب من عامة أو غيره. يعني فأنا أريد أن أقول نمتحن بمثل هذه الأمور فنفتضح. مفترض لماذا اذا جاء الزلزال عافى الله بلادنا وبلاد الناس وبلاد العالمين من هذه الكوارث، لكن نفرض جاء وهذا قضى الله وقدر، نفرض انه جاء، المسلم المقيم على طاعه الله اذا جاءته مثل هذه الاحداث فهو شهيد، والشهيد الموت عنده وطعم الموت عنده كوخز الابره فقط. يا الله، اللهم ارزقنيها يا رب. فهذا شهيد، يعني يبعث الناس على ما ماتوا عليه، ويموتون بحسن خاتمة أو بسوء خاتمة نتيجة سابقة الأعمال. يعني هذا الصالح الذي قال عطاء بن رباح قال 40 سنة 40 سنة متواصلة ما نظرت في المسجد إلى قفا مصلي. إذا أين كان يصلي؟ كيف يعني 40 سنة الصلاة الخام يصلي إما إمام وإما في أول صف، ما نظر إلى قفا، ما رأى قفا مصلي. سعيد بن المسيب هكذا، سيد التابعين. حتى لما طرق باب ابن أبي وداع ليزوجه ابنته، لما طرق قلت من؟ قال سعيد. قال خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه كان لا يعرف إلا من البيت للمسجد، لأنه هذا من مكان آخر، من الذي جاء بسعيد. هؤلاء هم. نعم. معذرة هنالك اتصال هاتف الأخت حصة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم دكتور عمر، جزاك الله خير عنا الجزاء. الله يبارك فيكم. والحقيقه نحن نتابعك على كل القنوات الفضائيه. الله يبارك فيكم. ونعجب بما تقدم لنا من طرح وتوعيه. الله يرضى عنك. يا سيدي سؤالي، اتمنى ان اعرف علامات العبد المؤمن الذي يملا اليقين قلبه. الله اكبر. نعم. وهل له علامات مميزه؟ وكيف يستطيع ان يتصاعد لديه هذا الشعور حتى يستطيع ان يقابل ما ياتيه من محن في هذه الدنيا؟ وشكرا لكم. بارك الله فيك. شكرا لحضرتك. ونحب جميع السادة المشاهدين ايضا ان تكون الاسئله في وادي التقارب معنا في موضوع الحلقه وهي عن اليقين. فضلت الشيخ، تفضل. من علامات اليقين قله الخلطه بالناس. الاختلاط بالناس لا يأتي في هذا الزمن بخير كبير. يعني ليس لدي علامة يقين يعني. لا يعني ندخل جميع البيوت عبر هذه الآلة. يعني لا يعني نحن نخلطهم في الخير ويخلطوننا في الخير. إن شاء الله ونهيب أن يدعو لنا وندعو لهم بالخير. يعني هذه المخالطة الخير. أما المخالطات الأخرى، قال يحيى بن زكريا يا رب لو رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. نعم. سبحان الله. هذا الامر الثاني من علامات اليقين، الا يعني ان ان ان يعني ان اترك المدح لهم في العطاء عندما يعطونني. نعم اقول جزاك الله خيرا، لكن قلبي بيقين اقول هو سبب فيما اعطاني الله على يديه. نعم. لان اليقين عندما يتبخر ينحني الناس بعضهم لبعض، يا اخي لا انحني الا لله ونعم بالله، ولا اذم احدا انه منع عني خيرا. هذه ايضا علامه اخرى من علامات اليقين. طيب يعني اسمح لنا نتوقف هنا حتى الاتصالات الدوليه حتى نطلع على الساده المشاهدين. اخ جعفر من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابغى اسال الشيخ، هل يجوز لنا ان ننسب ظاهره الزلازل الى ظواهر طبيعيه واغفال غضب الله عنها؟ يعني ما ننسبها الى الله، نقول هذه ظاهره طبيعيه، انه هذا سبب القشره الارضيه او ضعف القشره الارضيه، ما ننسبها لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. شكرا. جزاك الله بارك الله فيك وجزاك خيرا مثله. الى جمهوريه مصر العربيه الاخ احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بحضرتك، اتفضل. الدكتور عمر عبد الكافي، احنا بنحبك في الله والله. حبك الله الذي احبكني من اجل، بارك الله فيك. الله يكرمك ويكرم الاخ المذيع. وبارك فيك يا رب. الله فيك الله يعزك. دكتور عمر، سؤال قصير بعد اذن حضرتك. حضرتك تكلمت عن شجره اليقين. نعم. كيف تزرع شجره اليقين؟ وجزاك الله كل خير. وبارك الله فيك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، شكرا لحضرتك. علامات العبد المؤمن الذي في قلبه يقين، عدم المخالطة كثيرة. عدم كثرة المخالطة. لا يقدم. إذا يعني الناس كلما جلسنا كثيرا في غير ذكر الله ربما يعني أصابتنا يعني من الذنوب. نعم. سليم. أيضا يعني لا يكون عدم كثرة المدح. لمن أعطاني. إنما الشكر لله أولا وأخيرا، ولكن أشكر من أعطاني. لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ولا أذم من منعني. لأن إذا منعني أحد أقول والله يا أخي سبحان الله، هو سبحان الله يعني أن أتنزه عن ذمه. طيب. سبحان الله. نعم. ممكن من علامات اليقين أن سبحان الله العظيم أترقى من يعني من حالة إلى حالة، بمعنى أن يعني مثلا إيه، أقول لك أنا عندي عسل. نعم. هذا صار عندك يسمى علم اليقين. فإذا أريتك إياه صار عندك عين اليقين. سليم. فإذا ذقته أنت صار عندك إيه؟ حق اليقين. يعني ذاق طعم الإيمان، انظر إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. من رضي ذاق يعني يتذوق. يا سلام. يتذوق يعني يشعر أن للإيمان حلاوة. نعم. حتى في جوارحه. نعم. حتى في جوارحه. يعني هذه لمحة سريعة. الأخت أم منا من هولندا، ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا اشكرك جدا حضرتك والدكتور عمر على الحلقة دي والربط الجميل الدكتور عمر عامله مع بين اليقين وبين واقعة الزلزال. وبس كنت عايزين حضرتك لو سمحت يا استاذ خالد، اذا كان في صفحة على الانترنت للدكتور عمر يا ريت تكتبوها لنا من فضلك، علشان بس نتابع اكثر مع الدكتور عمر. اذا حاضر. متشكرة قوي حضرتك. الأخ خالد سالم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. الأخ خالد سالم والأخ مجد البصميت يتفضلان الآن بكتابة صفحة حضرتك، ولنا أن نعلنها الآن دكتور عمر كافي ويتابعونا. طبعا الإخوة من كل أنحاء العالم يتابعوننا على صفحة www.abdelkafi.com. والأخ خالد سليم ما شاء الله يعني ما شاء الله على الهواء الآن. شكر الله لك أخ خالد. بارك الله فيك. ما شاء الله. تحت أمر حضرتك يا أخت أم من. الأخ جعفر من السعودية كان يقول هل يجوز أن ننسب الزلازل إلى الظواهر الطبيعية بعيدًا عن غضب الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعًا، لابد من ربطها أولًا وأخيرًا يعني من من من من دليل تبخر الإيمان من قلب العبد أن قال صلى الله عليه وسلم أن مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، هذه نوة المكنسة وهذه نوة كذا وهذه. لا يا أخي، الإنسان يرجع الأمر أولًا وأخيرًا لله عز وجل. أما أن يدرس العلماء الطبيعة وما فيها هذا لا حرج في ذلك، ولكن يرجع الأمر كله إلى من بيده الأمر كله. والا لما خالطت العقيده السليمه بشاشه القلوب. يعني هذا من عند الله سبحانه وتعالى. لابد ان نقول، ولابد ان نقول ايضا يعني حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها امرنا ليلا او نهار، قد ياتيها الامر بنهايه الدنيا وقد ياتيها الامر كهذا، من باب النذير، من باب ان يستيقظ. هذه رسل الله سبحانه وتعالى، من باب ان يستيقظ الانسان لحقيقه الامر. الله، مش أليست هذه صورة من صور، هذه صورة من صور الاستعداد للآخرة. إذا رأيت، أنا أقول مثلا إذا زلزلت الأرض أنا قد لا أستوعبها، لكن لما أسمع أن زلزالا على بعد 149 كيلو متر جنوب المحيط، أن تتصدع كل هذه الدول وأن يحدث كل هذه الجثث وهذه الخراب والدمار في جزء صغير من زلزال دنيوي، لان الدنيا بالنسبه للاخره امر غير ليس هناك نسبه وتناسب. يعني ما من اخراكم في دنياكم الا الاسماء. حتى ما من اخراكم في دنياكم الا الاسماء فقط. لان الله عز وجل يتكلم عن الاخره بس عشان يعطي نفهم من القران مسميات في الدنيا، لكن ليست هكذا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما ترمي بشرر كالقصر، يقول لو وجد اهل النار نيرانا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. يا سلام، لاستراحوا فيها وناموا. يبقى اذا قضيه كبيره. فلذلك اذا حدث هذا الزلزال يجب ان متى يفيق الناس؟ الله عز وجل يرسل بعد ان ارسل كتابه، هناك كتاب مسطور وهناك كتاب منثور. الكتاب كتاب القران مسطور في المصحف، وقران مسطور في الكون بنعمه ونقمه بابتلاءاته واختباراته. فلا بد ان العبد يستعد. متى يستعد؟ يعني فهل من مدكر؟ متى ندكر؟ يعني قد يكون هذا في بلد من البلاد التي نحيا فيها عافانا الله واياكم، لكن المساله يجب منا ان نصبر وان نحتسب ثم نستعد للقاء الله يا اخي، ونحسن عماره الكون بما يرضي الله، ولا يحيف بعضنا على بعض، ولا يظلم بعضنا بعضا. هذا هكذا تكون هذه نذر خير، والا لصارت نذر شر. نعم، سلم يا رب. نعم يا رب. ولهذا أصاب الذار العالم في جنوب شرق آسيا، تحديدا في مناطق الزلازل هذه. أصاب العالم في شمال اسكندنافيا. الناس عندما تبخر الإمام من القلوب فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. نعم. الأخ أحمد نصر كان يسأل عن شجرة اليقين، كيف تزرع في قلبه؟ شجرة اليقين لا تزرع إلا إذا صحح الإنسان عقيدته، اقترب من مجالس العلم والعلماء. قال علي للحسن ابنه: يا حسن يا بني، زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. لابد يزاحم العلماء بالمناكب، ثم أن يعني من كثرة قراءة القرآن وتقوى الله، عدم الظلم، عدم التعدي على الآخرين، عدم أخذ الأموال بالباطل، يمسك اللسان عن أعراضنا، كل هذا يا أخي يسقي شجرة الإيمان، شجرة اليقين. نعم. والله نحن نزاحم العلماء لكنهم يعرضون عنا يا مولانا. لا أنا كل العلماء الذين يعني تعلمت على أيديهم وما زلت أتعلم منهم، لا يعني ما شاء الله يقبلوننا جميعا ما شاء الله. لأنك عالم. لا نحن متعلمين. يعني كثير من الأخوة المشاهدين الأفاضل يعني يكادون يطاردون العلماء حقيقة، يعني وهنالك سكرتارية لا تغضب مني، يا ريت اخويا يطاردون، هنالك سكرتارية ولا يقابلون العلماء ولا يتحدثون معهم. لا قد يكون بعض البعض يعني ينظم وقته فقط، لكن انا ارى والله اعلم ان العلماء وقد يعني جعلوا اوقاتهم لله عز وجل ثم لعباده المؤمنين. انا لا اعرف عالما اغلق بابه دون انسان، فالعالم كالطبيب يعني لا يرفع سماعة التليفون وإنما يرد على الناس. بارك الله فيك. وأنا على استعداد 24 ساعة وإخواننا يعرفوننا الحمد لله. إن شاء الله. الله يكرمك. أخ سلطان من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. بارك الله فيك. حياك وبياك. عندي سؤال أتمنى تجيبون عليه. تفضل. كلنا رأينا وسمعنا عن الزلزال الذي كان في آسيا هذا العام، والزلزال الذي أصاب إيران العام الماضي، والأعاصير التي ضربت فلوريدا، هل هذه من علامات القيامة؟ وأرجو منكم يا شيخ أن تروي لنا الأدلة من القرآن والسنة عن علامات القيامة التي خرجت في هذا العصر والتي ستخرج، وجزاكم الله خيرا وثابكم الله. وجزاك خيرا مثله. شكرا لك. أخ إسماعيل من فلسطين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، الله مخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما معنى اليقين أن الرسول معنى اليقين في الدنيا يا أستاذ؟ نعم يا سيدي. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. بارك الله. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك. الأخ سلطان من السعودية تسأل عن الزلزال والذي حدث في آسيا وإيران والأعاصير، هذه من علامات الساعة، وما هي علامات الساعة إجمالا؟ لا، هو علامات الساعة إذا أردنا أن نفرد لها حلقة كبيرة، لأن إذا قلتها الآن ظلمت علامات الساعة لأنها مهمة، ده نهاية العالم، يعني العالم ينتهي. إذا نفرد لها حلقة في هذا ديننا. لا مش عن علامات الساعة، عن عن عن علامات الساعة الصغرى، علامات الساعة الكبرى. قد تكون هذه من علامات كثرة الزلازل بكثرة عصيان الناس لرب الناس. نعم. نعم. طيب اتصال هاتفي اخ احمد من دبي. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا السؤال مالي انه هل من الناس يمتلكون اليقين؟ هل في مجموعه من الناس امتلكوا هذه قبل يعني قبل او حاليا؟ طيب بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. إذن يجوز أن نعتبر هذه من علامات الساعة، هذا غضب من الله عز وجل. لا شك لا شك. وهذه نذر، يعني هذه قد تكون وإن كانت في ظاهرها نقمة فهي نعمة، كالموت. الموت مصيبة ولكنه نعمة في أي شيء. يذكرني أنا أيها الحي أن أستعد. هكذا أيضا نفس القضية، هذه الزلازل والبراكين تذكر الإنسان وتجعل الإنسان في حالة من الإفاقة بعد الغيبوبة. الناس يعني نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ما انتبهوا ندموا. فالقضية لابد لنا أن تكون هذه علامات يتوقف المؤمن عندها ليستيقظ. نعم نعم. طيب الأخ اسمه فلسطين كان يتساءل عن قول تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني جمهور العلماء والمفسرين يقول أن اليقين هنا هو الموت. نعم. يعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حق اليقين لأن الله أراه في الدنيا الجنة والنار. في رحلة المعراج. نعم. رأى الجنة والنار. لماذا؟ لماذا؟ هذا لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو الذي يعني نفهمه جميعا أن الرسول لما يرى النار للمرة الثانية كل الخلائق تخاف، حتى الأنبياء. دعوة الأنبياء والرسل يومها والملائكة يا رب سلم يا رب سلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتاح له أن يسجد تحت العرش ويشفع عند الله سبحانه وتعالى لأنه رآها من قبل، وهذا لمكانته صلى الله عليه وسلم. يا سلام. نعم. يا نعم. سلام. حتى من أدبه يقول أول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر، فأجد كريم الله موسى أو أجد أخي موسى منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فلا أدري أصعق من في من صعق أم كفي بالصعقات الأولى يوم الطور. يا سلام. هذا أدب رسول الله. هذا أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويريت يعني أدب رسول الله هذا يعني. نفض لها حلقات إن شاء الله ربما في هذا الدين هنا. نعم. بأمر الله. الأخ أيمن من دبي. السلام عليكم. ألو. الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. الله يجزيك خير يا دكتور عمر. الله يبارك فيكم ويرضى عنكم. وإني أحبك والله في الله. أحبك الله لأغفرتني من أجل بارك الله فيك. والله من زمان أن أتصل بك يعني والله إني أسلم عليك في الله بس. شكر الله لك. جزاك الله خيرا. ولكن أريد أسألك سؤال يا فضيلة الدكتور. تفضل. وجزاك الله خير عن الإسلام إن شاء الله وهذه الوجبات الشهية الطيبة. الله يبارك. فأريد إن شاء الله يعني كيف الإنسان يقول يعني اليقين يظهر عند الإنسان ويحس إن هو عنده اليقين هذا. نعم. يعني يقول إن هو في قلب اليقين هذا. نعم. بما يجرى في طبعا ما بالكوارث بس او الزلازل، بما يجرى في الدول الاسلاميه والحروب واكثر من الزلازل بعد كمان. نعم. وكيف الانسان يشوفها كده وكيف يقول عنده يقين وهو يشوف هذا الكلام. حاضر. كيف يرى الله خير ان شاء الله. لا وجزاك الله خيرا مثله. الاخ يا ناصر من السعوديه. الو. شيخ. نعم. نسال عن الشيعة يقولون إذا ما أمنت بالإمامية الاثناعشرية ما ينفعك إيمانك أبد لو صليت وصمت مهما فعلت، نرجو الرد على ذلك. الله أكبر. الأخ أحمد من دبي. نعم. كان هل في قوله تعالى فاعبد ربك حتى الغائية هنا حضرتك؟ نعم نعم. حتى الغائية. حتى نعم نعم. الأخ أحمد من دبي يقول هل من الناس من يمتلك اليقين؟ هو اليقين ليس امتلاكا، يعني وليس بيتا أو أرضا عقارية، إنما اليقين يعني يملكه في قلبه. يعني نعم نعم نعم. ما يعني أضحكه يعني أو أبسطنا. هو يتكلم عن موضوع كبير يعني. أولا أحد الصالحين يقول إني رأيت الجنة والنار بعيني. قالوا كيف؟ قال لأن الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه رآهما، وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق من عيني. هذا يقين. الله. يعني يقول الرسول رأى وأخبرنا أنه رأى، فما طلب أنه رآه أصدق من عيني. أي العيون أصدق؟ رأينا هذا يعني. حولنا الرسول من علم اليقين إلى عين اليقين بما أخبرنا، بما أخبرنا. ومن صدقه حق التصديق. لما كان يصلي عند أم سلمة قالت رأيته يتقدم نحو القبلة يصلي منفردا في بيتها. نعم. وكأنما يريد أن يأخذ مد يده كأنما يريد أن يأخذ شيئا. ثم أعاد يده مرة أخرى ثم رجع القهقرة فأكمل صلاته. أم سلمة ترقب. كان يصلي وفعل هذه. تقدم خطوتين. وهو يصلي. وهو يصلي. نعم. ثم امتدت يده. ثم أعادها. ثم تقهقر ثم أكمل الصلاة. قالت ماذا صنعت يا رسول الله بعد أن عليه الصلاة والسلام. قال أرأيتني يا أم سلمة؟ قالت نعم. قال بين أنا أصلي إذا بباب من أبواب الجنة يفتح. فتقدمت نحوه. إذا الرسول كان يصلي في ملكوت آخر. فرأيت عنقودا من عنب يتدلى من أحد أغصانها فأردت أن أقطف له منك يا أم سلمة لتطعمي منه فقيل إنك محبب ما تزال في الدنيا هذه معدة لا تصلح لما الله الله, الله, الله. فلما علمت ذلك أرجعت يدي فإذا بباب من أبواب جهنم يفتح سلم يا رب. فخفت سلم يا رب. خاف الرسول فرجعت القهقرة فأكملت صلاتي. وذلك كان يقول إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. هذا حق يقين. هذا هو حق اليقين. هذا رسول الله عليه الصلاة ونحن على الدرب سائرون. طيب. كيف يرى الشخص اليقين كما يقول الأخ أيمن؟ يراه في ثمرة أعماله. بمعنى أن قال العلماء إذا رأيت أن النعمة والابتلاء نعمة والابتلاء إنما هم الاثنين من الله عز وجل فهذا بداية انبات شجرة اليقين داخل القلب. يعني ارى ان النعمة يعني انسان يود شيء معين رقي في وظيفته جاءه مال ورث تركة اي شيء حصل على خير دنيوي يعني. لكن لما للأسف يقال يعني انظر الى ضعف اليقين عندنا والفلان فتح عليه او فتح له فتح ربنا عليه ولك كم جاءوا من المال على طول ما يسأل أحد يقول إيه حفظ القرآن أحب العلماء حجبت ابنته المتمردة استقامت زوجته ولذلك انظر إلى اليقين عند الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن علامات الساعة الكبرى قال أن تطلع الشمس من مغربها بدل ما تطلع من مغربها. قالوا كم تمكث يا رسول الله؟ قال تمكث في أول يوم سنة. أول يوم تظل طالعة لمدة عام سنة بمعايير الدنيا. سنة بمعايير الدنيا. انظر إلى الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ ماذا هم الصحابة؟ لو خير لنا نحن نقول ومتى يذهب الأستاذ محمد إلى استوديو الشرق؟ ومتى يذهب الشيخ إلى بيته؟ إذا قضية انظر إلى الفرق بمعايير الدنيا. انظر إلى فرق أهل اليقين ولا سبحان الله. فأول ما سألوا سألوا عن الدين. سألوا عن الدين سبحان الله العظيم. نعم. فهذا بداية إنبات شجرة اليقين أن تكون أقتنع أن النعمة والإبلية من الله فأفرح لأن إن أمر المؤمن كله عجب. وفي الآخر الحديث خليه وليس ذلك إلا للمؤمن مجيول خير يشكر يصر الضباط. نعم. بارك الله فيك. أخت أم إيهاب من فلسطين السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وشكرا لكم على البرنامج. بارك الله بارك فيكم ان شاء الله. والله عندي سؤالي فضيلة الشيخ. تفضلي. لو شعر انسان انه على يقين ولكن بفترة اخرى بتوتر وبنوم. نعم. بعدين بيهدأ وبرجع على يقينه. هل هذه طبيعة بشرية ولا هو اصلا مش على يقين؟ نعم. جزاكم الله خير. نعم. طيب بارك الله فيك. طيب هذا السؤال. اولا الايمان يزيد وينقص. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا أمر. الأمر الثاني أن أدعو الله عز وجل أن يزداد اليقين عند أحبتنا من أهلنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا في فلسطين. لأن بزيادة اليقين عندهم نشعر أن الصف الأول من هؤلاء القائمين على أمر الله عز وجل يعني يحمون يعني آخر ما تبقى عند المسلمين من خير. فثبت الله اليقين في قلوب أهل فلسطين جميعا وفي كل في قلوب المسلمين جميعا. الانسان لما يضعف اليقين عنده هذا دليل على ان الايمان بدا يعني في حاله لان القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم ان القلوب اقبالا وادبارا. نعم. فاذا اقبلت فتنفلوا واذا ادبرت فادوا الفريضه. شوف انظر الى هذا العلم النفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا اقبلت اقبل القلب اكثر من الخير. كإنسان شاب يستطيع أن يعمل ويستحوذ على الخير والدرجات العلمية والأموال، فإذا كبر في السن لا يصنع إلا أن يمكث ليأخذ معاشا، فهكذا عند إدبار القلب وإقباله. بارك الله فيك. أخي محمد من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير شيخ الكريم. مرحبا أهلا وسهلا. بارك الله فيك. سؤال بس لو سمحت، تفضل. هل من ضعف اليقين كراهية الموت أو الخوف من الموت؟ ضعف اليقين لا، هو لا احد يحب الموت، ولكن هي درجات درجات. العباس يقول ادعو الله لي ابن اخي ان يعني ان اغادر الدنيا خلاص. قال يا عباس يا عماه لا يتمنى ان احدكم الموت لضر قد نزل به، ولكن يقول اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وامتني ان كان الموت خيرا لي. وحتى لما دخل رأى أم حبيبة تقول اللهم أطل لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أخي معاوية وعمر أبي أبا سفيان. فقال يا أم حبيبة سألت الله أعمارا مكتوبة وآجالا محدودة، قولي اللهم بارك لهم في أعمارهم. أما ربنا يطول عمرك، هذا ليس الدعوة في الإسلام، هذا يعني ليس دعاء. لنا وقفة مع هذه بعد هذا الاتصال. هاتف وقت في ريال من السعودية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ. مرحبا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسألك بس كيف الإنسان، كيف الأم ممكن تزرع اليقين بقلوب أولادها وزوجها وحتى قرايبها؟ لأنه كثير بحس أنا اللي حوالي ما عندهم يقين بشيء من اللي حواليهم. يعني كل شيء كثير بيحكوا بالغيبيات وبأشياء هي فعلا أقدار ليست إلا. نعم. طيب بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك، شكرا لك. إذن نحن في كلامنا نقول أطال الله بقائك، هذا الكلام. لا بارك الله في عمرك، في عمرك. ربنا يطيل عمرك. هذه لا تطال الأعمار في حالة واحدة فقط، وهي بر الوالدين. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا بر الوالدين. يا سلام. حتى يقال، يقول العلماء مفسرين هذا الأمر، قالوا إن حتى ملك الموت لا يعرف هذه الإطالة، وكأن يعني كأن الله عز وجل أعطى هذا العبد البر بوالديه علاوة رضا حتى يعني يكثر بره بأبيه وأمه فيدخل الجنة إن شاء الله. نعم. إذا يعني كما تقول أخت أمي هب، ربما من لديه اليقين يتوتر ثم يهدأ ثم يتوتر. هذه تعود إلى الحالة الإيمانية، يعني الحالة الإيمانية تزداد باليقين وتضعف بالبعد عن مجالس الخير والخوض في ما يخوض فيه الناس، يعني لها أسبابها. طيب الاخ سعيد علي من عجمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. الشيخ عمر. نعم. دكتور عمر، احنا نعم. بصراحه يعني الكلمات عاجزه الصراحه يعني عن شكرك صراحه، لان استفدنا منك الكثير. الشكر لله اخي الكريم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. فضيله الشيخ، كيف يعني الحين الكوارث اللي مثل هذه؟ نعم. يعني انا صراحه ما اريد انساها، يعني حابب اني يعني كل مرة أخذ منها العبرة والعظة، لكن مع الأيام أخاف أني أنسى. نعم. أو أنه الشيطان ينسيني يعني. نعم. فيعني سبحان الله، فكيف يعني كيف نحافظ على هذا الخوف من الله تبارك وتعالى؟ نعم. سبحان الله، يعني احنا في عجمان والبحر قريب منا يعني، ومش ماسك إلا رب العالمين. نعم. فيعني كيف يعني كيف نحافظ على هذا اليقين، وكيف نحافظ على هذا الخوف؟ شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى دبي الأخت فاطمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا فضل. أهلا دكتور عمر، عندي سؤال. نعم. بالنسبة للإنسان الحين، لما إنسان يعني مثلا أنا أدعي رب العالمين موضوع معين، وأحس أن يقين يعني دعاء يكون الحمد لله من يعني نابع من القلب، وأحس في يقين بالإجابة، لكن لغاية اليوم ما تحقق شيء، بس في يقين داخلي، بس ساعات تدخل في حيرة الشكوك، فهل الشكوك هاي تكون من الشيطان أم أنه يعني أن هالموضوع وايد متردد علي؟ بس في طمأنينة، في طمأنينة أن الدعوة مستجابة، ويعني حاسب يقين وطمأنينة دائمة، بس ساعات تدخل هاي الشكوك والحيرة، فبس حاب أعرف هالموضوع بس. نعم. جزاكم الله خير. جزاك خيرا مثله. نعم. الأخت فريال من السعودية كانت تسأل كيف نزرع اليقين في الأقارب، الأولاد والزوج. أولا يعني شوف، يعني إن أصلحنا، شوف سيدنا محمد، نحن كمسلمين أصلحنا جميعا ما بيننا وبين كثير من الجهات والأسر والعائلات والقبائل والدول، وما أصلحنا ما بيننا وبين الله بعد. لو أصلحنا ما بيننا وبين الله لأصلح الله ما بيننا وبين أقاربنا. لماذا؟ ابن عباس يقول أعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. لما يجد أن الدابة يعني زي ما يقول لإخواننا في يعني تحرن أو يعني بدأت تبقى متعبة وزوجته بدأت لا يقول أن زوجتي صار لا يقول أنا علاقتي بالله على غير ما يراه. يا سلام لو أصلحت ما بيني وبين ربي لأصلح الله بين الذئب كما أصلح بالضبط الراعي. لا لابد يعني في عجالة هذه القصة في عجالة يعني الأعرابي الذي يمر على راعي غنم يقول له ما هذه الكلاب كلها يا راعي الغنم؟ قال 30 كلبا يعني يكفي كلب أو كلب. قال هذه ليست كلاب هذه ذئاب ترعى الغنم. قال منذ أن تولى ابن عبد العزيز والذئاب ترعى لنا أغنامنا. فلما بلغ عمر طأطأ رأسه وقال متواضعا نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. هذا الحسن البصري كان آدم البشرة أسمر فكان يرى عليه هالة من النور فكان المريدين يتعجبوا فأصبر يعني لكن إيه الحال قلونا يا بصري عيدناك آدم اللون ما هذا البهاء؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله الله. فليجرب الإخوة ركعتين في جوف الليل مستغفرين بالأسحار يعني سبحان الله يعني دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة. هكذا كان يقول علماؤنا لنا هكذا نزرع اليقين هكذا يزرع بتحسين اليقين. علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ليس إلا هذا ليس إلا هذا. طيب. الأخ سعيد من عجمان هو يخاف لأنه قريب من البحر. نعم أخي سعيد يعني أنت وغيرك وأنا سواء إحنا قريبين من البحر أو بعيدين عن البحر يعني لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هؤلاء انساحوا لما رأوا البحر قد أصابه الجزر ودخلوا في البحر فالتقمهم الموت. يعني إذا الإنسان لو يعني سوف يدركنا الموت ولو كنا في بروج مشيدة. نعم. فلا يخاف الإنسان من وإنما يخاف سوء الخاتمة. هذا طيب يعني أنا سوف أعود لحضرتك في نقطة أخرى بخصوصه. نعم. ولكن لا أود الإطالة على الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور عمر. نعم. سؤالي الأبد إذا أذنب. نعم. وتاب توبة نصوح. نعم. لكن يبقى ويتحسر يعني في كل وقت ويتألم ويتعذب هل هناك دلائل وإشارات على قبول التوبة عند الله؟ نعم. وهل إن عذاب هذا هو يعني يكون من ضعف اليقين بالله؟ الله يرضى عنك شكر الله لك. نعم. شكرا لك وان الله يبارك فيك. نعم. سأل سؤال الأخ سعيد وجيه كيف نحافظ على هذا اليقين؟ لا يحافظ على اليقين إلا بصدق التوكل على الله عز وجل ويعمل الإنسان اختبارات لنفسه. الأمر الذي تعارضه النفس يجب أن أصنعه والأمر الذي يوافق النفس أتردد وأستخير قبل أن أصنعه. لماذا؟ لأن النفس لا يثقل عليها إلا ما يرضي الله ولا يسهل عليها إلا ما يرضي الله. سأل سؤال نحسبه وجيها يعني أيوة. كيف ننمي هذا اليقين؟ أولا عليك بصحبة من إذا رأيته دلك على الله حاله. نعم. وزاد في علمك منطقه دلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه سبحان الله. ويعني إذا رأيته ذكرت الله عز وجل. لا إله إلا الله. أصل في الناس والعياذ بالله لما تراها أعوذ بالله نسأل الله السلام يا رب. هذا مما يزيد اليقين في القلب. صحبة الصالحين. ابن مسعود رأى ثورين يجران محراثا هناك خشبة طويلة تربط رقبة هذا الثور ورقبة. فوقف ثور يحك جلده فتوقف الآخر لأن الخشبة تمسك الاثنين فبكى ابن مسعود قالوا عجبا ما يبكيك يا صحابي يا رسول الله؟ قال هكذا الأخوان في الله إذا توقف أحدهما عن طاعة الله وافقه الآخر. إذا لابد من أخ صالح يعين على الطريق. إن رآني غافلا ذكرني وإن رآني ذاكرا أعانني. هذا مما يزرع الخير في قلب العبد واليقين في قلب العبد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني ووقتنا انتهى ويبقى أن نذكر بصفحة النت الموجودة لحضرتك إن شاء الله. يعني نقولها مرة ثانية www.abdelkafi.com abdelkafi.com إن شاء الله. حضرتك ايضا سريع في حتى القاء انا اصل خالد يخيف وانا اقول البرنامج قد انتهى وانا لازم ان نسمع نطيع لانه ماسك الشاشه بالضبط صح بارك الله فيك يعني ننهي هذا اللقاء وكلنا يقين في ان هذا العمل محسوب لله سبحانه وتعالى وما جئنا الى هنا الا ابتغاء مرضاته وان ينفع بكم وبعلمكم وان يزيدكم علما وتواضعا على علمكم وتواضعكم ونفع بكم ان شاء الله شكرا فضيله الشيخ خيرا بارك الله فيكم بارك الله فيك مشاهدينا الكرام وفي النهاية ولا تصحب أخ الجهل فإياك وإياه فكم من جاهل أرد حليما حين أخاه فللشيء على الشيء مقاييس وأشباه كذا للقلب والقلب دليل حين يلقاه اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا إنك على كل شيء قدير حتى ألقاكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وأمنه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا